نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قصر الصلاة: فصل. وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من 21 صلاة أتم، وإن نوى دونها قصر، وعنه إن نوى إقامة 4 أيام أتم، لأن 3 حد القلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، رواه أبو داود. فإذا قام 4 فقد زاد على حد القلة فيتم. والأول المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم لصبح 4 فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج، فمن أقام مثل إقامته قصر، ومن زاد أتم، ذكره الإمام أحمد. قال أنس: أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة، ومعناه ما ذكرناه، ولأنه حسب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من 21 صلاة أتم، وإن نوى دونها قصر. وعنه: إذا نوى إقامة 4 أيام أتم، لأن 3 حد القلة. وتقدم أن مشهور من المذهب، وهو الذي عليه أكثر العلماء، أنه متى نوى أن يقيم في بلد أكثر من 4 أيام، والأكثر من 4 أيام هي 21 صلاة. ولو فرض أنه نوى أن يقيم دون 4، أن يقيم مثلا 3 أيام أو 4 فقط، وشرع في الترخص والقصر، ثم بداله أن يقيم أكثر، انقطع عنه حكم السفر. فلو فرض أنه ذهب مثلا إلى مكة ليعتمر ويمكث بها ليلة أو ليلتين، ثم بداله أن يمكث فيها أياما، فحينئذ من حين أن ينوي المكث ينقطع عنه حكم السفر، لأنه صدق عليه أنه نوى أكثر من 4 أيام. نعم. قال أنس: أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة، ومعناه ما ذكرناه، ولأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من 10. وفي هذا الحديث دليل على أن من قصد بلدا ينوي الرجوع عنه قريبا فله القصر فيه، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة وهي مقصده. وفيه دليل على أن من قصد رستاقا يتنقل فيه لا ينوي إقامة في موضع واحد فله القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة ومنى وعرفة 10. ومن كان بمكة مقيما فخرج إلى عرفة عازما على أنه إذا رجع إلى مكة لا يقيم بها فله القصر من حين خروجه. ولو خرج المسافر فذكر حاجة في بلده قصر في رجوعه إليها، فإذا وصل البلد فإن كان له به أهل أو مال أتم، وإلا قصر فيه أيضا. ومتى مر المسافر ولو خرج المسافر فذكر حاجة في بلده قصر في رجوعه إليها، يعني مثلا إنسان خرج إلى مكة للعمرة وفي أثناء طريقه ذكر نسي شيئا، فإنه يقصر في رجوعه إلى بلده. ولا نقول إنه متى عزم على أن يرجع انقطع عنه حكم السفر، لأنه لا يزال مسافرا. إذن هو من حين أن فارق عامر القرية فهو مسافر، فيترخص إلى أن يرجع إلى البلد. قال: فإذا وصل البلد فإن كان له به أهل أو مال أتم، وإلا قصر فيه أيضا. نعم. ومتى مر المسافر ببلد له فيه أهل أو ماشية أتم، لأن ذلك يروى عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهم. نعم. والقول الثاني أنه لا عبرة بوجود المال أو الماشية. نعم، الأهل معتبر، لكن الماشية والأهل لا عبرة بها. فلو فرض أن إنسانا له مثلا ملك في المدينة، أملاك في المدينة وأملاك في مكة، لكنه مستوطن في القصيم، فإذا ذهب إلى هذه الأملاك فإنه يقصر. مثل ذلك أيضا في وقتنا الحاضر، من له مزارع أو استراحات خارج البلد لكن لا يذهب إليها إلا يوما، يذهب يوما أو يومين في الأسبوع، أو يمكث بها مثلا كل شهر 3 أيام 4 أيام، فهذه لا تعتبر إقامة، بمعنى لا تمنع القصر. أما من تأهل، يعني له أهل بحيث له زوجة في المدينة وله زوجة في مكة، فهذا كالذي له وطنان، كالذي له وطنه، بمعنى أنه لا يقصر لا هنا ولا هنا لأنه تأهل هنا وهنا. أما المال والماشية ونحوها فهذه ليست عبرة. نعم. كان ليس له بيت لكن بيت الزوجة. ليس لا لا عبرة لا لا لا إحنا لا نحكم بالبيت. لو قلنا بالبيت إذن كل من كان مستأجرا يقصر. العنيز الآن نعم. كلها ملاك لا. إذا نقول كل من كان مستأجرا بيتا يقصر، لا ما حد يقول بهذا. العبرة شبه العبرة بنية الاستيطان، كونه له ملك، يعني أنا قد يكون لي مثلا شقة في مكة أذهب إليها كل شهر يوم أو يومين وأرجع، هذا لا يعتبر ذهاب إلى مكة لا يعتبر استيطانا. لا يا شيخ، له زوجة في المدينة زوجة في المدينة فهي تنزل عند أهلها مثلا مهما كان، حتى لو كان يعني عبرة، حتى لو كان إذا جاء أقام في فندق. أي نعم. ما دام أنه متأهل هذا يعتبر كالذي له وطنان، إذا كان هنا وهو إقامته هنا كإقامته هنا. نعم. فصل ومن لم يجمع على إقامة 21 صلاة قصر وإن أقام دهرا، مثل من يقيم دهرا يعني زمنا طويلا كما تقدم. نعم. مثل من يقيم لحاجة يرجو إنجازها أو جهاد أو حبس سلطان أو عدو أو مرض، سواء غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في بعد أسفاره 19 يقصر. طيب شوف، ومن لم يجمع على إقامة أكثر إقامة 21 صلاة قصر وإن أقام دهرا، إذا أقام في بلد لا يدري متى ينتهي غرضه. يقول مثل من يقيم لحاجة يرجو إنجازها أو جهاد أو حبس سلطان أو عدو أو مرض، سواء غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته. والمذهب أنه متى علم أن حاجته لا تنقضي إلا بعد 4 أيام انقطع عنه حكم السفر. فهمتم؟ الذي يقيم في بلد لغرض أو حاجة، إن كان لا يدري متى ينتهي غرضه، ربما ينتهي في يوم أو يومين أو ثلاثة، فله أن يقصر ولو بقي دهرا. وإن كان يعلم أن حاجته لن تنقضي إلا بعد 4 أيام فصاعدا، إن أكثر من 4 أيام فإنه ينقطع عنه حكم السفر. نعم. وأقام بتبوك 20 يوما يقصر، رواه الإمام أحمد. وأقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، وإن قال إن لقيت فلانا أقمت وإن لم أقم لم يبطل حكم سفره لأنه لم يعزم على الإقامة. فصل. والملاح الذي أهله معه في السفينة وحاجة بيته ولا بيت له غيرها وليس له نية المقام ببلد لا يقصر، نص عليه. طيب الملاح من هو الملاح؟ القبطان السفينة. لكن هذا الحكم الذي ذكر المؤلف وهو أنه يقصر أبدا، هل هو خاص بالملاح الذي هو القبطان أو الذي يسمى الرائس في بعض البلدان ربما يسمونه الرائس، أو أن الحكم عام في كل من يقود هذه السفينة، في كل من يعني يعمل في هذه السفينة من الطاقم وغيره؟ نقول الحكم عام لا يختص بماذا؟ بالملاح. فلو فرض أن هذه السفينة فيها طاقم القبطان ومعه من معه من المساعدين فلهم حكم ذلك، يعني فهم كالقبطان ما دام أن أهلهم معهم فلهم فالحكم كذلك. نعم. نص عليه لأنه غير ضاع عن منزله فأشبه المقيم ببلد. قال القاضي والمكاري والفيج مثله في ذلك، والأولى إباحة القصر لهما. طيب والمكاري، أنت عرفنا الآن الملاح الذي أهله معه في سفينة لا يقصر لأن هذا وطنه الآن كالذي مستوطن في البلد. مثله المكاري يعني سيارة أجرة مثلا. والفيج يقول هو رسول السلطان، ومثله ساعي البريد الذي لا يضعن إلى بلد، كل هؤلاء إيش لهم؟ ليس لهم القصر والترخص إذا كان أهلهم معهم. أما المكاري الذي يعني يذهب ويرجع له بلد يأوي إليه فهذا في حال خروجه من بلده يترخص، وإذا رجع إلى بلده لا يترخص. نعم. ها؟ أيه الكدادون الآن مسافر، إذا خرجوا من بلدهم مسافرون، يعني لأن الكدادين الآن ليس معهم أهلهم، أهلهم مستوطنون في بلد، لكنهم يذهبون مثلا مشوار إلى الرياض، من الرياض إلى مكة، قد يغيب 3 أيام 4 أيام لكن يرجع إلى أهله، إذا رجع إلى بلده نقول الآن يتم الصلاة. نعم. والأولى إباحة القصر لهما لدخولهما في النصوص المبيحة وامتناع قياسهما على الملاح، لأنه لا يمكنهما استصحاب الأهل ومصالح المنزل في السفر وزيادة المشقة عليه في سفره بحمل أهله معه بخلاف الملاح بخلاف الملاح. نعم. باب الجمع بين الصلاتين. وأسباب الجمع ثلاثة، أحدها السفر المبيح للقصر، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وخص الخرقي رحمه الله الجمع بهذه الحال، إذا ارتحل قبل دخول وقت الأولى أخرها حتى يجمعها مع الثانية في وقت الثانية، وروي نحوه عن أحمد، والمذهب جواز الجمع لمن جاز له القصر في نزوله وسيره، وله الخيرة بين تقديم الثانية فيصليها مع الأولى وبين تأخير الأولى إلى الثانية، لما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال الترمذي هذا حديث حسن، وروى ابن عباس نحوه، وروى أنس نحوه، أخرجه البخاري. ولأنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر الرخص. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين. الجمع في اللغة بمعنى الضم، والجمع بين الصلاتين ضم إحداهما لتفعل في وقت الأخرى، ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت الأخرى، فيضم الظهر إلى العصر فيفعلها في وقت العصر فيكون الجمع جمع تأخير، أو يضم العصر إلى الظهر بحيث يفعلها في وقت الظهر فيكون الجمع جمع تأخير. والجمع وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع ثلاث: الموضع الأول في عرفة، والموضع الثاني في المزدلفة، والموضع الثالث إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة. الموضع الأول في عرفة، والثاني في المزدلفة، ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، والموضع الثالث إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة، والدليل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يؤخذ من هذا أنه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإنه يسن الجمع، فيدخل في ذلك الجمع للمطر، والجمع للمرض، والجمع للحائض، والجمع للمستحاضة، المستحاضة، وكل من يكون في ترك الجمع عليه حرج فإنه يشرع له الجمع. يقول المؤلف رحمه الله: وأسباب الجمع ثلاثة، أحدها السفر المبيح للقصر، هذا ما مما يبيح إيش الجمع. والجمع أيضا أيها الإخوة ليس خاصا بالسفر، لا علاقة بين السفر والجمع، ولذلك يجوز الجمع لمن كان يجوز الجمع في الحضر، فالذي من خصائص السفر حقيقة القصر، فمتى جاز القصر جاز الجمع، وليس كل من جاز له الجمع جاز له القصر. يقول أحنا: السفر المبيح للقصر، المبيح والذي يبيح، والسفر الذي يبيح القصر له شروط: أولا نية السفر، وثانيا أن يكون مباحا، وثالثا أن يبلغ المسافة. السفر الذي يبيح القصر له شروط ثلاثة: أولا أن ينوي السفر، وثانيا إيش؟ أن يكون السفر مباحا، وثالثا أن يبلغ المسافة، يعني أن يقصد مسافة تبلغ مسافة القصر، وهذا كله على المذهب. قال لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق، متفق عليه. شوفنا، كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق، متفق عليه. وهذا جمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السفر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجمع، هل يجوز الجمع لمن كان على ظهر سفر، يعني كان جادا به السير، ومن كان مقيما، أو أن الجمع خاص بمن كان جادا في سيره، من كان جادا في سيره؟ فأكثر العلماء ومذهب الجمهور على أن الإنسان له أن يجمع، ولو كان قد أقام إقامة لا تمنع القصر، كما لو أقام يوما أو يومين في بلد فله أن يجمع، ولا يشترط في الجمع أن يكون على ظهر سير أو أن يكون قد جد به السير. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير، أن المسافر لا يجمع إلا إذا كان السير إذا كان قد جد به السير. واستدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا جد به السير، والحديث رواه الترمذي. وثانيا من حيث المعنى قال إن الجمع شرع لإزالة المشقة ودفع المشقة، ومن كان مقيما فلا مشقة عليه، من كان مقيما فلا مشقة عليه، بل هو والحاضر على حد سواء. أفهمتم؟ إذن يقول رحمه الله إن الجمع بين الصلاتين إنما يكون لمن جد به السير، يعني الذي يمشي، أما المسافر النازل الذي يقيم في مكان يوما أو يومين فلا يجمع. واستدل بأثر ونظر، أما الأثر فهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا جد به السير، وثانيا أن الجمع شرع دفعا للحرج والمشقة، ولا مشقة ولا حرج في من كان مقيما في البلد، بل هو والحاضر على حد سواء. ولكن القول الأول أرجح، وهو أن الجمع جائز لمن كان جادا به السير ولمن كان نازلا مقيما. ويدل على ذلك ظاهر حديث أبي جحيفة رضي الله عنه حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح، فخرج من قبة من أدم وعليه حلة حمراء عليه الصلاة والسلام، وركزت له العنزة، فجمع، يعني صلى الظهر والعصر جمعا، يعني جمع بين الظهر والعصر. وهذا يدل على جواز الجمع لمن كان إيش؟ لمن لم يجد به السيف. وكذلك أيضا في غزوة تبوك جمع عليه الصلاة والسلام كما يأتي. فالتحقيق في هذه المسألة، مسألة الجمع بالنسبة للمسافر، أن المسافر إن كان على ظهر سير فالأفضل أن يجمع، إن كان المسافر على ظهر سير فالجمع أفضل لحديث ابن عمر، وإن لم يكن على ظهر سير فالأفضل ألا يجمع، ولو جمع جاز لحديث أبي جحيفة. وبهذا يحصل الجمع بين إيش؟ الأدلة. إذن نقول التحقيق في هذه المسألة أن المسافر إن كان على ظهر سير، يعني قد جد به السير، فالجمع أفضل، يعني كونه يجمع أفضل لحديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع. وإن لم يجد به السير بل كان مقيما في البلد، ف عدم الجمع أفضل لحديث أيش أبي جحيفة لحديث ابن عمر وإن جمع فلا بأس لحديث أبي جحيفة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله وله الخيرة بين تقديم الثانية فيصليها مع الأولى وبين تأخير الأولى إلى الثانية، يعني المسافر يخير في الجمع بين أن يجمع جمع تقديم أو يجمع جمع تأخير، وبالخيار إن شاء جمع جمع تقديم وإن شاء جمع جمع تأخير. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن المسافر يفعل الأرفق به من تقديم أو تأخير. فإن استويا فالتأخير أفضل، مع أن التقديم له وجه، يعني وجه التقديم أولا المسارعة والمبادرة بالخير، والإنسان لا يدري ما يعرض له، لكن الفقهاء رحمهم الله يقول التأخير أفضل. لماذا؟ قالوا لأنه الموافق للقياس، إذ غايته تأخير الأولى إلى وقت الثانية، وتأخير الصلاة عن وقتها لعذر جائز، بخلاف جمع التقديم ففيه فعل الصلاة قبل دخول وقتها، يعني من حيث القياس. أما لو فعل ما نقول صلاته باطلة، لا، لكن نقول الآن لو دار الأمر بين التقديم والتأخير فالتأخير أولى. لماذا؟ نقول لأن غايته تأخير الأولى إلى وقت الثانية، وفعل الصلاة بعد خروج وقتها للعذر جائز، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وفعل الصلاة قبل وقتها ولو لعذر لا تصح. فلذلك كان التقديم، كان التأخير أفضل. يعني قد يقول قال كيف نقول التقديم التأخير أفضل؟ الأفضل المبادرة والمسارعة إلى الخير. نقول نعم، الإنسان نحن أنا أقول حرام، نقول افعل ما هو أرفق، افعل ما هو أرفق، والغالب أن أن أن أن التقديم قد يكون أرفق وقد يكون التأخير أرفق. أي سبق الراجح النية لابد منها، نية السفر والإباحة والمسافة، سبق الكلام إن مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام لا يشترط أن يكون السفر مباحا ولا تشترط مدة، لكن مثل النية لابد منها. فلو أن رجلين مثل ركب سيارة مع موضوع، قال اركب ناقش الموضوع، مشى مشى مشى ما بلغ مسافة القصر، ثم قال أدركتنا الصلاة، يقصر ولا ما يقصر؟ لا يقصر، ما يقصر، لأنه ما نوى السفر.